أما بالنسبة للرجال يقلدون أصوات الحيوانات فقد نهى عن ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر في الفتاوى 6 أوجه في تحريم هذا، وذكر في الإسلام في الفتاوى 6 أوجه في تحريم هذا، وشار رحمه الله إلى هذه المسألة في غير موضع، وقال إن الله جل وعلا خص الإنسان بخصائص وخص البهائم بخصائص، فلا يحل لبني آدم الذي كرمه الله جل وعلا أن يتشبه بالبهائم. طائفة من الفقهاء يكرهون هذا ولا يحرمونه، طائفة من الفقهاء يكرهون هذا ولا يحرمونه، وأما شيخ الإسلام فيرى النهي عن ذلك مطلقا، وأن من قلد أصوات الطيور أصوات البهائم أصوات الدواب فإنه يزجر عن ذلك مطلقا على رأي ابن تيمية، وعلى قول الآخر أنه يكره. الذين لا يحرمونه يقول ما ورد نص خاص في تحريم التشبه بالبهائم، وتقليد الصوت ليس في محذور، ويقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بقوم فهو منهم اي بالكفار الذين اوال البدع واهل الضلال الذين يحصل من التشبه بهم تاثير وضرر وينتج من ذلك رقة في الولاء والبراء، وينتج من ذلك أن المشابه في الظاهر تورث المودة والمحبة في الباطن. يقول هذا غير موجود في تقليد أصوات الطيور، فلذلك يكرهونه من الابتقاء أو من ترك ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه.